عيد بلاده يا قلبي. أربع سنين عاشوا الحب، الليل عيد بلاده يا قلبي. وجدنا الحرام زينة الدار، ابننا البار، ابننا البار.